الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله عز وجل قد خلق الخلق في هذه الدنيا بعبادته وطاعته والتقرب إليه فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدار دار ابتلاء وامتحان يمتحن فيها المرء فيبلو الله عز وجل العباد ايهم احسن عملا كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فجعل الله عز وجل الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودارا للعمل والطاعه والتقرب اليه سبحانه وتعالى وجعلها دارا ثانيه ينتقل فيها المرء الى دار باقيه أعطى الله عز وجل في هذه الدار من النعيم لعباده الطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعطى الله عز وجل فيه لعباده العصاة من السموم والحميم والعذاب الأليم وجعل الله عز وجل في هذه الدار فجعل الله عز وجل في هذه الدنيا من العلامات ما يذكر عباده بالجنة ونعيمها وما يذكر عباده من النار وآلامها وإن مما يذكر بالنار وما فيها من السموم والحميم ما يجده الناس في تلك هذه الأيام من شدة الحر وسموم الشمس الذي هو من فيح جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الدمهرير فأشد ما تجدون من الحر في هذه الدنيا إنما هو من فيح جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار قد اشتكت وقالت رب أجل بعضي بعض، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حر الصيف إنما هو من فيح جهنم، وبينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من السنين في المسافات، وهذا مما لا يصيبه الناس إنما هو من فيح جهنم. فما يعاني الناس في الدنيا من الحر الشديد إنما هو من فيح جهنم. فلا بد للمسلم أن يتفكر في آيات الله، لا بد للمسلم أن يتفكر في آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، فهذا من آيات الله عز وجل ومن العلامات ومن البراهين ومن الإشارات التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين. فما خلقناه من تعاقب الليل والنهار ومن تعاقب الشمس والقمر ومن تبدل الأحوال إنما يدل على دوام هذه الدنيا، والله عز وجل جعل لكم في هذه الدنيا من الأمارات ومن علامات ما يدل على ما أنت مقدم عليه بين يدي الله عز وجل. هذا الحر الذي يتقيه الناس بالمكيفات وبالظلال، هذا الحر لا يساوي شيئا هذه النار التي ترونها في الدنيا إنما هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تحسبون أن نار جهنم بسياركم هذه هي أشد سوادا من القار، هي جزء من 64 جزءا، كل ما ترونه في هذه النار الدنيا من النار إنما هي جزء من 70 أو 64 جزءا من نار جهنم. فعجيب الأمر المسلم وعجيب الأمر الناس أن يتقن حرارة الشمس ولا يتقن النار. كان هرم إحيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام ظالمها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. عجبت من النار كيف نام هاربها، كيف الذي يريد النجاة من النار نام عنها، الذي يريد الهروب من النار كيف نام عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شريك أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يخاطب ابنته وأهله وعشيرته: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد. وإنما خاطع على حديد. فاستعين في هذه الدنيا، استعين في هذه الدنيا من نهضت بصيرته ليرى في قلبه الوعد والوعيد والجنة والنار والبعث والحساب والنعيم والعذاب. استعين في هذه الدنيا من نهضت به بصيرته ليرى الناس خرجوا من قبورهم مهطعين إلى الداعي لا عوج له، وملائكة الله تحيط بالخلق، وجاء ربك والملك صفا صفا ليبصروا الذي أراد الله به خيرا القيامة بين يديه. وقد طويت السماء كطي سجل الكتب، ودكت الأرض دكا دكا، وتغيرت معالمها بالحساب، وتطايرت الصحف، واجتمعت القرون، وتعلق كل بريء بغريم، ونصب الكرسي لفصل القضاء، ونصبت الموازين لدقيق الحساب، ووضع الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم تدنو الشمس من الرؤوس فيسبح الناس في أعمالهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم الذي يؤتى فيه بجهنم هذا المخلوق العظيم الذي لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل، يؤتى بجهنم لها 70,000 دمان، على كل دمان 70,000 ملك يجرونها وهي تنفر في المحشر، لو تركوها لأتت على كل من في المحشر. فيؤتى بجهنم ويوضع الجسر فوقها، وتوضع الجنة من خلفها، ويساق الناس إلى الجسر فتخرج من النار كلاليب فتخطف الناس، فالمتساقطون في النار أضعاف أضعاف الناجين منها. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم ينس الحساب، وترك الشهوة الحرام لموعد الإياب. تهنى اللذاذة ممن نال، تهنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيا أيها العبد الكريم، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله وارجع إليه، فإن أجل الله آت، والموت يطلبك منذ خرجت إلى الدنيا، وهو مدركك لا محالة، منذ أتيت إلى هذه الدنيا والموت يطلبك، كما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فتأهب يا عبد الله لهذا اليوم، تأهب حتى لا تندم ولا تحيث مندم، تأهب لهذا اليوم الذي سماه الله عز وجل بيوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهو يوم الحسرة والندامة لمن لم يتأهب له، وهو يوم الحساب الذي يحاسب فيه العباد في مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو يوم الحشر الذي يحشر فيه الناس حفاة عراة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هو يوم الحسرة، وهو يوم الحشر، وهو يوم التغار، يوم يعلم كل إنسان مقدار الخسارة التي خسرها. يا من يوم يندم فيه كل الناس، الموت على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فينفح الموت فيقال وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هذا يوم الخلود وهو يوم الآخر الذي لا يوم بعده، وهو يوم الجمع الذي يجمع فيه الناس ليوم الحساب ليقفوا بين يدي الله عز وجل، وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا تنفع فيه الريادات ولا تنفع فيه الشفاعات ولا ينفع فيه إلا عمل الإنسان، كما قال الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اعلموا يا عباد الله انه ليس لاحد حجة على الله عز وجل، ليس لاحد حجة على الله، وليس لاحد ان يقول لا ادري، فان الله عز وجل قد اقام الحجة وبين البراهين وانزل الكتب وارسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأقام الله عز وجل في هذه الدار التي هي دار الدنيا والتي هي دار ثانية ينتقل فيها العبد إلى دار باقية، عبد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم لعباده الطائعين ومن العذاب الأليم لعباده العاصين المذنبين. فأقام الله عز وجل في هذه الدنيا شواهد ودلالات وأمارات على ما يكون يوم القيامة، فتجد أن الله عز وجل ينعم في هذه الدنيا على عباده المتقين بسلوك النعيم ما يعلمون به ما أعد الله لهم في الحياة الآخرة، حتى يقول أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف وهم في الدنيا. الله عز وجل جعل لأهل راعته نعيما معجلا في الدنيا، وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا النعيم الذي يراه أو الذي يشعر به أهل الله عز وجل من عباده الطائعين ليس المقصود منه ما ترونه من النعيم الظاهر من السيارات ومن البيوت ومن المنازل، وإنما ما يشعرون به في قلوبهم من النعيم الذي أشرت إليه حين قال أحد العباد: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. هذا النعيم هو اللطف بالله عز وجل، هو الراحة، هو الطمأنينة، هو السكينة، أن تعلم أن الله عز وجل معك وأن الله ناصرك وأن ما أصابك في هذه الدنيا مما يصيب العباد إنما هو من الله عز وجل، والله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير، فيطمئن العبد وتسكن روحه ويطمئن قلبه أن ما أصابه في هذه الدنيا حتى وإن كان فيه من الألم إنما هو خير من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صاره خير شكر فكان خيرا له، وإذا صاره شر صبر كان خيرا له أيضا. حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن في هذه الدنيا إنما يجعلها الله عز وجل كفارة لذنبه في الدنيا. فكل ما يصيب المؤمن في هذه الدنيا إنما هو بقدر الله عز وجل، وهو خير له حتى وإن كان ظاهره شر من فقد المال ومن فقد الولد ومن فقد المنصب ومن أي فقد ومن مرض ومن تعب، إنما هو من مكفرات الذنوب ومن رفعة الدرجات لعباد المؤمنين في هذه الدنيا. فهذا من النعيم المعجل الذي جعله الله عز وجل دلالة على ما عده الله عز وجل لعباده المتقين في الآخرة، حتى قال أحدهم: إن كانت الجنة ما يقول على ما يجنوه في قلبه، إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب هو في الدنيا، وإنما يصف ما يجنه في قلبه من السعادة ومن الراحة ومن الطمأنينة ومن السكينة. قال: لو أن أهل سؤال الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكذلك جعل الله عز وجل للعصاة وللمذنبين في هذه الدنيا ما يستدلون به على ما يكون في الآخرة من الضيق ومن النكد الذي يجدونه في هذه الدنيا، من الضيق ومن النكد، ثم ينتقلون إلى ضيق أشد في القبور حيث تضيق أو تضيق عليهم القبر فتختلف أضلاعهم. قال الله عز وجل في حق هؤلاء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يشعر بالضيق حتى وإن كان له من المال ما كان، يشعر بالضيق وبالحرج لا يجد راحة ولا يجد سعادة حتى وإن كان يعيش في قصر فاخر ويركب أحدث السيارات، ومع ذلك لا يجد سعادة لأن السعادة شعور قلبي، السعادة تأتي من الداخل وليس من الخارج، لا تأتي السعادة للعبد من عوامل خارجية، وإنما السعادة شعور قلبي، راحة وطمأنينة وسكينة لا تكون إلا لعباد الله المتقين الذي أشار الله عز وجل إليها في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأما العصاة والمذنبين الذين يبتعدون عن شرع الله والذين يبتعدون عن طاعة الله عز وجل إنما يعيشون في حرب وفي نكد وفي ضيق من العيش بسبب بعدهم عن الله عز وجل. فهلموا يا عباد الله إلى طاعة الله عز وجل، هلموا إلى طاعة الله وتوبوا إلى الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم الذي هو يوم الحصر ويوم الندامة، يوم يتحصر المرء ويندم ولا تحين مندم، لا ينفع يومئذ الندم ولا تنفع الحسرة، وإنما أنت اليوم في باب العمل. وقف الحسن البصري وهو يكفي راسه وبجانبه صاحب لهذا الظلم، فبعدما ذكر الرجل قال لصاحبه: ما ترى إذا رجع هذا الرجل إلى الدنيا مرة أخرى؟ قال: يزداد في الطاعة وفي القرب من الله عز وجل. قال: أنت في هذا الحال، أي يغتنم أنت هذه الفرصة قبل أن يأتيك الموت وأنت لم تتأهل لهذه الساعة. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وفكلنا هم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء